الله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لما قدم شيئا من أوصاف المنافقين أتقب بذكر صفاتهم على صفة الإجمال. المنافقون والمنافقات كوندم منافق كسيتم منافقات الآل منافق مالت نافق منافق ونفاقا ومرافقة ما سودت مالت هيوتر راسل ما سودت كما قال الشاعر أعوذ بالله مما قال نافق فإن النفاق نفاق منافق منافق إنت موددنا يستخذ إيمان جنة فصدوا عن سبيل راسات سورة ما سودت مؤمنات شوطة بلو كبير اندي سبتعش كمسلمون باقبطة اندي وطن اندي زمتوا اندي ورروا اندي قدلوا راسات سورة ما سودت تكاموت استراتيجي ويم دمو تاكتيك نونا. والمنافق من النافقاء وهي احد مخارج اليرفو يعيد امغط امك اداده عنده بهذات من الاخر حرب من الاخرى من الاخر كانوا يتفلق كانوا ششتو يعمل طال او ان المنافقين هم الفاسقون بيروالنا كدينو كحقو باند بكل وتوالو كوسط وتوالو كلا الى جبتوالو. اذا ايه نفاق انجليه او ابتعانوا الكفر واظهاروا الايمان له وهو اضر على الاسلام واهله من الكفار الخلص كفار الخلص اسلامنا اسلامي سبطان يقودان مثل يعني او كافر له مدفو بهونه متشوى النظر الى امنتون ايزو اذا قلت شبه على اكبر ربنا على التال له ايه نعو بولدتون بكل نجدان ولدت ملاسع له ولدت فيتع له ولدت اجع له ولدت سراع له كمسلموتون كان نانتو قارنه كنذو قارن الهلال اذا مدو كنانتو قارن الهلال ورتو من القدر مذبذبين بين ذا لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ان دالوا يعني فيكون ويكون نصيب ويكون للمؤمن نصيب ويكون لكم نصيب قال ان نكون معكم وان كان لك نصيب قال ان نستحوذ عليكم وانا معكم المؤمنين بلا يا رب لا تعلل المنافقون وين دمال والمنافق سيتم يعني انجليز اوتا ايليم سرا اوتا ايليم يو ككافرم وند سي تناغرو كمشركم وند سي تناغرو كمؤمنون وند سي تناغرو كمنافقم والمنافق سي تناغرو. المنافقون من الرجال والمنافقات من النساء الذين اظهروا الايمان وابطلوا الكفر سراچو بعضهم كفيلوچاچو من بعض كفيلوچاچو تدغاغا فيناچو الى كثر ورانسه يدغاغا فالو በዚህ ነገር ላይ እንቀሳቀሳል በአቡም ምን በአብ ታዳ ስራቸው ይናሙና በጣም ከፋ የስራቸውን ቆሻሻ አንዳንድ ጥክስ ሊጠክስ ይፈልጋል يعمرون بالمنكر بمنكر ازالوا اي يعمروا بعضه بعضا بالمنكر وينهون ده معنى المعروف اكثر ما عليه المؤمن ما قالنا ايوه بعضهم من بعض المنافق والمنافقات بعضهم من بعض سيهون وين بدل ليهم وبعضهم من بعض مبتدا ثاني يعمل بالمنكر خبر له لو ردته وينهون عن المعروف والمنكر اسمه جنس تحته انواع بكف بشرك بسكنة وما تبربر وما واشط قال بمفرس وزتها وينهى عن المعروف والمعروف اسمه جنس يذكر تحته انواع كايمان يكلكلالو كصلاه يكلكلالو سنه كمكثر يكلكلالو يكلكلالو يكلكلالو سبرساتشو تكلم الناس كمان تبارك يكلكل له وزتها ايه لو سراته الله اكبر يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ما عقب هذه الفئله ويقبضون ايديهم تتامر دم اندغنا اجاتهم سبسبا تبط ارغال ايلقوم سستام نفغو نفغوش ناتل يقبضون اي لا يبسطونا كما قال جل ولا تبسطها كلا بس يا ايه سبسبا بقى من ما استات يلام አንቃቃውስ ናቸው ውስጣቸው ተበላሸ ውጫው ደስታ ሲነመግባራቸው ያን ተርካሻ عند هذا مسكين ولا دهان أزنوا ما يسر لا توفيق ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا بلا من ذلك ويقبضون أيديهم إجاسة رسيبا لا يسطون من شراء إذا لنفقنا الشوي ذلك بقى لا يسدون معروفا ملكان لبانا قابلهم كان لباتوا ملكان أي وطعم لباتوا ملكان أي السبب إذا فاتوا كما برسبوا قال يالا شو أن نورهم مطفو ومطفى الزالو غوجي دين دنيا أكرا عمرو أكونومي هايمانوت أخيرون نقر ميابراش نقر الزالو ማለት በሚያበላሽ ነገር አዛሉ የሚጠቁ ነገር አትስ ቢሉ ይላሉ እንደገ እጃቸው አይዘረጉም ለታና ምስኪን አይሰጡ ወጣጋ ደስታ ነው ስለዚህ አሁን ሲቡኹሉ ብቻ የካፍር ወይ አይሁዳ ብቻ አይደለም በል የሙናፊቁን ባህሪ ነው ቡኹሉ ማለት ወይ ነሰላህ ፈነሲያሁ ተረኩ الله ፈተረከው ተረኩ ኢማን ቢላህ ወተረኩ ያኒ ዚክር الله ወተረኩ ኢንታደ ዲን الله ተዋር ፈነሲያሁ تواتشوا بمعنى تركهم عملهم وعملتهم الله بألا ما من بألا دين مقباتين الله ما استوصين تكرن يمس آمنوا مكتلين سيتوا كذي الله تتواتشوا نسيه ما الحقيقة عليه رسالة ما ذهل نسيه هو النسيان هو الظهول وهذا منفي عن الله إنه لا يذل ربي ولا ينسان وأما ما ورد في القرآن نسل فأنساه نسينا كما نسي كانكم أي تركناه لوازمونه لأن إيش نسيان لأن ترك يكون من إيش من النسيان من إطلاق ال إيش لازم وإرادة ملزوم يباله يعني جن الله إلى ساب من باب المشاكلة بالإنسان لأن بقى الدرجة بقى الدرجة أي عامل معاملة ناسين وإلا فريت هو بناسين إن درستان أجر مكنا بعذابه سيتواتو كذي إن إيمانه بدون سيتو بعذابه سيتواتو كذي يه متو عندنا تتوق وارجع سيتو كذي ترسوا على بارد إن جاء الله رسالة ما تيجي نعم أنا أنت الناس يبغى أنا ترك تفسر أيها ومدرك الله تعالى مرزوم نسي نسوا الله بقى فنسيهم ولا تكون الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم إيه وزال أسرستاتهم مصلحاتهم إن المنافقين دموا إنه هو منافق وش هم الفاسقون إيه هدى وطمع لتما أنه منافق عنج ليلة إن رسونا نتشو كذية باللطة كذير موطعات قاطة وطنة شكة وطنة أبلاك عنا تيبلا ملا أمين يالله بلو سايام أمين يالله كمارة باللطة ملكام سران سوش إنداي سرو كمكار كلا باللطة مطفون إندي سرو كمارة باللطة كذا مجلسة يالله انت نشنا كما ليلة أسالفه عندما يسألوا كما قلت أب يبلد أب عندي هاي نفس ذات أهد النتي يلا بلا يعني بقي فسك مبارا ويعني أبوز بلا كفري مطعال وعمل الفسقوف في النار وعمل الفسقوف مؤهم النار كلما أراد أن يخرج منها وعيدوا فيها وإذ قلنا للملائكة تجيب لها الفسد إلى إبليس كان الجيس ففسق عمل فسك الكفرنا ولا وإن كثير من الناس فاسقون أي هداوج إن المنافقين هم الفاسقون هم منافقوج فسق ده مو بإسلام مستعلة فسق الله فمن فرد فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال جل وعلا والذي يرمون المهتنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجهم ثمان جلدة ولا تقوى شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلى الله وقال جل وعلا إن تفعلوا فإنه فسوق بكم إلى الله جل وعلا أيها الذين آمنوا جاءوا فاسقون بنبع إلى الله فسق الكفري فسق اليهودا فسق يا كفار مشركوا فيسك يا منافقوا فيسك بمسلم مستعلا ودمو فيسك باينته ظلم من دزان كفر من دزان جهود من دزان فيسك من دزان ان ده بوته الله ان المنافقين هم الفاسقون منافقوا انت الناس ناتوا فاسق ليلى ايضا لم يدار مبتدا محصور بخبره لالو عند الناس عينت يغبط ما انم يلم ምክራን ያ መጀመራም ውጭ አለ አልገባ ኩፍር ቢሆንም ያ ጀሃነም ስራ ቢሆንም አላጥበረባላት አለ አደጋው ወሙስም ላይ ብዙም አይከፋ አደጋም ቢሰነዘር ውጭ አለ ጉዳይ ነው ባንዴ ከ ይሄ ሙናፊክ አንተ ጋር አለ ካንተ ገብቶ ይወጣ ይሰግዳል ይጾማል ጂሃድ ይወጣ ሀጅ ይወጣ ነው ክፍተት ያገኝ ግን ይመሳጠራል ይሄ ወዘተ ማሲ ወጣው ራሱ ይቀራል እንደ ረሱላህ አሉ ወዘቱ ተቡክ ወጣው ደሞ يعني ما راينا تقرا هؤلاء ارغبطون ولا اكذبوا ولا اجروا عند اللقاء يعني ذلك رسوله واصحاب القرى وهذا كله مما إيش أظهره النفاق نعم كادا من أن الله شو قد يسير الشو كقتلنا كذكى الله كذكنا وأدى الله المنافقين نهو منافقون منافقان الله قطروا قبطوا لتا منافقان لهم دولة سيدهم يهولتهم إن توانا يميهونوا بيشة وندا إذن لهم سيتم بتشاي دلهم وندم سيتم نونا من البعض ومنافق وندك هو نبتشان ميقوداني سيت هو نشتي قودا ميقبان نجار منهم نجار النستان الزينة يعذب المنافق والمنافقات والمشركين والمشركات ويتولى على المؤمنين والمؤمنات والمنافقات يسيتم والكفار دم جنس نتجانا كلون من نار جهنم يا جهنم الإساد قال قبط الله تعالى أعاذنا الله من ذلك يعني إن الأجام المنافق والكافر في جهنم جميعا قلنا منافق وطوي بيسال إن المنافق درك الأسفلين النار إن صدقات شو قلنا جهنم مقباطات شو مقاطلات شو كجهنم على مدانات شو جنة منهم على مدانات شو جن يا قطعات إذا تؤكل أيهون إن الزيت بربروا له أطال له على مسلمين مستوطتوا لكافر ستوا مسلمين أسقطوا أسمطتوا له إن ذي كفرات إذا بيتسالة وابوت قلنا جهنم لا عندنا شو مالته يعني درجات ورطوا عند وطنهم عن ذي درجة وتشالوا جهنم لا النار درجة كما أن الجنة درجات نعم لا سبعة أبواب لكل باب من جزء مقسم والكفار كفار كاديان والكافر جمع والكفار جمع كافر وهو لغة التغطية والإلهان هو من لم يؤمن بالله ورسوله وبكل ما يجب الإيمان به أو كفر بالله وملائكته وبكل ما يحصل الكفر به كفر لجنبت بهونه لا يتنطى يتجنب البال كافر البلال وجو مستمان دا يجوز نار جهنم جهنم ساد خالدين فيها دمو ملاند كذي تقاتلوا ميوتونا ويموتوا ميقلا قلو سيهم زوتاري سيهونو هي دمو حسبهم بقية ستو هي أي نار حسبهم حسبهم جهنم يسلونا فبئس المصير إلى وكفى بجهنم سعيرا إلى الله جل وعلا بقية اتشو بك الله أكبر الله أكبر حسبهم بقية اتشو كافيهم لكتاس لا إله إلا الله حسبهم كافي بقية اتشو جهنم ناتبك ولعنهم الله إنه كرامته يرقى اتشو سيهون يرقى ما اتشو سيهون يا سلام ولهم عذاب مقيم دائم مستمر لا ينقطع ما يقبرك زل على ماوي يهون قطعات على الناجل هيك بعض الشارع المنافق ما أنا منافقات نمولا كافر ما له سوى لا أي آية تشيني تعالى تكسوت على القرآن بذات تولى هذا الجانب كثيرا يا جان أسكفينا المنافق وش لكافر وش ياو بس أسكفنا الله كذيك وشاشة سرات الناس سراء الله يتبدك عنه نفكنا مفران غلز دي لو فتبا تقنية سلوان صحابة جفاظنا بركة على عبد الله بن أبي ملائكة أدركت الثلاثين وصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كل يخاف النفاق على نفسه ثلاثين وصحابه النبي وصحابه شبه الدربوش أبي تشعلو هلا شو نفكنان ميفروا بلوى لله وكان عمر يسأل هذيفة صاحب في الرسول يا هل ذكر الرسول مع المنافق يا منافق ويتناقروا نعلن بلو يلو نبار لله هل نفكنا فضام أصفري وشاشة ورجال قال رسل والله ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمينه إلا منافق قال نفكنان أي فرا مؤمن قال هنا بستقال نفكنا إلا في جنب رأي تماما منافق قال هنا بستقال هل نفكنا بطاق وشاشة رو الله جل وعلا سورة خاصة باسمي أوردوا عليه نفكنا بطاق ولم يكن النفاق إلا في أهل المدينة بمكة كما قال إمام أحمد بن حنبل لم يكن نفاق يعني في مكة من ما نبرا من الله ومدينة كتكيد أبوها الله نسكننا مطاو ياو إيه بيا جزئين جد بينور إشلا اسمنا قبل أي نسيا قيني الناس بقت تسا مكة وهم سايشين جزئ وسلا وس اسمنا لما تكاد كباد سرا يسرا له الله بسورة المائدة بسورة النساء بسورة البقرة بسورة الأحزاب بسورة النور بسورة يعني إيش منافقون بثلاي مدينة لا يبورون سورة أبزان ياو سورة النساء سورة الأنفال إيه سورة التوبة بمثال السادة والنساء زوريا نو إيه تكتو طالب على تنسكنا الله يتبدك عن ياو يعني أما تنسكنا قلت أو نبال جزيقة زور تبوك كثيروش واتو قدا شوفا لا كثيروش دمو ميؤذي سعين راجو دهالا قرر كثيروش دمو نبي ودزا موطاتات شو أتحسبون جلاد بني الأسفري يعني كتالي عربي بعضهم بعض عالو عربو إن فرنجوش واتو مواقات عرب العرب عندما واقعت نصلوها الشهر أي تشارو بكل الناس هذا جيوش ناتشو إن يهو الله تلما ركو أفرو سيقوتيه لك أنا بهم غدا يعني مقرنين بلو تناظروا إلى هذا هنا ثم قال جل وعلا كالذين من قبلكم يعني ولم عذاب مقيم كعذاب الذين من قبلكم صفة الوصف المحذوف الواقع مصدرا ويمدمو ولهم عذاب يعني وعد الله منافق المنافقين والكفار جهنم وعد الله كالذي كوعد الذين من قبلكم. وقد قال الشيخ الإسلام تيمية في إعراض هذه الكلمات في كتاب هداية الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فيوم ذي بقوم قوم عربية بقعة دال الزالة ما يتجلى لبقى ليلة وما من الرد على الشيء تنش ستر على الشناس تلا هي تكبيرات عمطة كالذين من قبلكم إما خبر صدقين بحضر وهذا قليل وعدم تقدير من تقديرنا ولم أذاب مقيم كالذين كعذاب الذين من قبلكم أن ويمضم كالذين من قبلكم وعد الله الذين المنافق والمنافق والكفار كوعد الذين من قبلكم كنا نقول سنبرو يهود يهدو يسالي عزبوتشن الله قطروا عند قباني قطع شوانا كانوا ينبرو نينكم كنا كانوا أشد نينكم قوة بحيث بقدر يبلتنا بطلع يهود سووش فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إن الزيلت وإذا بطشتوا بطشتوا جبارين خيلن يا فرطن يا وأكثر أموالا بغنزهم بذات نبرات واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون حفظ دا قدس لجن دا قدس قلبت دا قدس نبرات ناهود النصار وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وتلهتون من الجبال بيوتا فارهين الله وأولادا بلجن بغنزهم بطام يا برطو يا بز نبروت عينات كتعب فاستمتعوا إنه فنتأذوا تندلعكوا بخلاقهم أي بنصيبهم بدرشاتشو كالجم كهبتم كالبرتم كالجم بسستاتشو بدرشاتشو فنتأذوا لا الله على والوتم الله لم يودوا لاي السرفوتم الله لم يودوا نقر الجاب بزوتهم بيجان دفلقو تموج عرق أبتلا الله هيك كسرت ليجن حبتن ولبتن علمن سلطانن كسرت هين القوة الله لم يودوا نجر ما ولا عند بزنا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم إن أنت أيها يعني إما لمنافقوشنا وإما لأمة محمد لكفاروش عموما خطابنا بخلاق إنانت بنصيباتش وبتستاتش بدرشاتش إنانت منوناتش فنتأذاتش فاستمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم بدرشاتش من أين كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كنانت بستفيت ينبر سواتش بدرشاتش عند تندلاقكنا عند تنبج عرقوا عند ستقعقموا بخلاقهم نصيب فكأنه سارة فكان خذي قليل لسان إذا تخلق أنا قرأ أرقو خلاق عالو نصيب لما لنبر فكان مثال الإنسان كالخلق وإن لسان إذا تخلق أنا قرأ مالن إن قدي أن استمتعتم بخلاقكم إن قدي من دنو وخذتم كالذي خابوا وخذهم زبار ركعاتشو إلان إيه كتابوا لأمة محمد نو لكفارو المنافقين من المسجد كالذي خابوا كالخوض الذي خادوا خادوه من كان قبلكم كان دي مثلا نبرو سوت بباطلات عند تنبطرقوا عند زبارقوا ان انتم زبارقاتوا الى سوت انجد ياو كمان قد مياسوطاتوا نجر غدل ميغمو بره ولت نجر دو اندنياو شهوا نو ولتنيا مندنو شوبها نو يعني فسا كما سمتال بي بخلاقي الاستمتاع بالخلاق شهوا نو والخوض بالباطل شبها نو والذي يضر على الإنسان نوعان الشبهات والشهوات إن ذي دو بمن يتكلم وشاله بصبرنا بإيمان مالنا فذي الصبر تدرؤون إيش شهوات وبالعلم تدرؤون شبهات قال تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني صبروا الشهوات الجفت ربتها يقينوا علموا دمو شبهة يقفتر ربطان أهل الشهوات هم المغضوب عليهم أهل الأهواء وأهل الشبهات هم الضالون يعني سواتش من قداتش ونقر فضيزات بينور عند شهوانه ولت شبهانه شهوان من قبل وقت بينور أشد فوق أصدقها بدأت سرع الله بدأت سرع أهل الشهوات أهل الأهواء الذين من قبل دمو سيقوم من قداب قدوتنا من بتعرقوت شبهات بيجي له باتشال قرانا كان يلتلي الله تشوف إذا نجي سوى شيء يقول أنا كا شهوانا شبهان. ولذلك فسر قوله تعالى وهمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. ظلوم هو اهل الشهوات نو. فبالشهوات تظلم، اما تمنع الحق واما تعتدي على اهل الحق على حقهم. دمو جهل ترتكب المعاصي بانواعها. اذن هي كانه من النقط نقاق الى ما ادركنا شبهانا شهوه من عند يقولوا. قال تعالى الشيخ في تفسير هذه الايات وإعرابها كثيرا وذكر انواعا واورد ادله كثيره. من قال لكم وكنتم كالذي خاضوا وكنتم كالذي خاضوا وخذتم كالذي خاضوا. اسم الموصول مصدر هنا لما رأى بعض المعربين نهاته دبتا الله. وخذتم كالذي خاضوا وخذتم خوضهم الذي خاضوا. إذن اسم الموصول مصدر هنا اسكما لنا موكروا مالنا نقرقنا إذا الله. وخذتم كالذي كالخوض الذي خاضوا خاضوه تبلو دميرو يقدران عائدوا يعني يوم ما مرجع الدميرو دمو يتقدرون. وخذتم أنتم خوضا مثل الذي خاضه من كان قبلكم. إلى الإنجيل وخذتم كالذي خاضوا الناس قبطوا عند تنبوش عرف خوض مالت بباطل قبطوا مزبارك مال ساعت تاوك وثمتل أوك السايدور باطلون على عالم ساعت عند فلك انت انت لعلا مالهم تنعك تنبوش عرف على وكنا نخوض مع الخائدين. ولا بدا يعني ولا إنسى لا يقول إنما كنا نخوض ونلعب لا. وذلك الذين يخوضون في آياتنا فذرهم في خوضهم يلعبوا فذرهم حتى يخوضوا ويلعبوا حتى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوهم الذي يوعدون. الخوض بعث بواط قوموا مهيد معنا النبر أصل معنا ولان عن بواط قوموا مهيد معنا يدلهم أقباباوي أيضا لهم. إذن انجدي يالهون نقر قبطة من بطرقهم يو بزيد ترقما. وخوضهم كالذي خاضوا أولئك النزياء هم نعم خادوا أولئك حفظت عماسراته وكانتهون على الجعاذنا الذين اتبعوا الشهوات والشبهات فدلوا وأدلوا في الدنيا بدنيام كانتهون على الجعاذنا لكن هذا كيما ينوراتهم ياسرا ياللوينت كيما يدن الدنيا لألاجعوا ولا تأخرا الله لنهم آياتهم زيرو بعضوا إجاجعوا كالله يقران يا الله إسات دارقالوا وأولئك النسونا هم الخاسر بس كل هم المتحققون الخسارة على الكمالية هم الخاملون والمتحققون في الخسارة. إلى أنه اتباع الإنجليز الشهوات شبهات بدعاء مكتب شبهان مكتب جهلنا بدعاء هو سميتنا يعني جهل ويم عالم هنا بعيد على مسراتنا سيارك دمو بدين لا من قد عددنا هم بتعرك من أهل قوجين دون كوديو مردات النشلال لنا. نعم ثم قال جل وعلا ألم يأتهم المتع الله تومنه الدرسات تومنه نبأ الذي من قبل كالنسبة ينبر سووا زينة وري قوم نوه بدل من قبلهم لم يلو نبأ الذين من قبله يا الذين أنتم بدل لهم قوم نوه ينوه سووش وعاد يعاد سووش نوه نبيون عاد يبالغ سووش يهود سووش معلاتنا نبيون تواهون وده سووش قبا وسموده وده سووش قبا يسالي سووشنا وقوم إبراهيم إبراهيم إذا قلنا من هذبوتشنا نبيهم سوست العبارة تناكر عندنا نبيون تناكر قوم ينوس وشعل وده سيانا مو هذبوتشنا بيشا تناكر آدنا سمود نبي أشو سايتك إذا قلنا مو وقوم إبراهيم أهون من نسا إبراهيم نبيوننا هذبوتشنا تناكر ونتكس وأصحاب مدين أهون دمو يا مدين هذبوتشالا حضرون تناكر نبيون التناكر سماشون التناكر أصحاب مدين مالت يا شو أي سووشنا أشو مدين مالت وإلى مدين أخاهم شعيب إلى مدين مالت يا إبراهيم يا لجاتشو لجسمنا بلال باسم الساكنة الراتشو يا بشام يا لنبي الله موسى ششته دبتنا يعني ولما توجهت القاع مدينة يا لونه فلبست في أهل مدينة فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى مني لون يا مدينة أصحاب مدينة يا أبو باقروا نواري أصحاب مبارا وي سويوا قواد دنيا كما هون ويا هاجر نواري كما هون ويا بيت نواري كما هون ويا زايغو ساون انتظر كما هون كساب بالان وساب مديان والمؤتفكات إذا ما تدرج باش وبهريات بتشاتنا المؤتفكات أنا قريت المقلبات قراء أهل قراء صدوم إلال صدوم تبالان شاو ينبي الله لوت هزبوش أردن أسمان أردن يعني يزدهز المؤتفكات منقلبات لمن وانجل سيابز كذي أو نوم لوت جو عرب باشو كذا جبريل باكين فو مريك توان إزوات وطانا سميتا كسادر سو كذا قلبت ودا زرطان أو راجان برتشلا ولا ودا عرات ما توشي هزب درس نبريلا كتماو مريتو بيتو جنباتاو لماتو سفر قطرين جبريل باكين فو جعاف لك اندامت آزان دالتش انجر إزواتو يسميتا ووش وشاسر جواتنا يدورات جواتا منيكا مريكا وجدو فجعلنا عاليها صافلها وانطرنا على هجارة من سجيل مندود لا يا وإن النذي وري الدرسات شومنا إلى الله جل وعلا لكفار قريش أتدبرس النذي الله شوم ملاك تنجوشات شوم الطلاج في البينات مرجة بك مرجة مؤجزة تأمر إذو تمتو تفكر مهنون انتقوم يا ترقنا إذو الله شوم الطو نقرقين فما كان ليزيمهم بيمتهم على منهم أن سلمهم كذا يا انبياء السوابون انبياء الزوارة قباتهم كذا الله لا أدادا أبدال لتعاتهم يهن سيادة الكذي الله لبدلاتهم فما كان الله ليزيمهم إن الزواج بزيشي تأسيا سيكتعاتهم سيادة فاتهم كذي لبدلاتهم فالليقوا إذا لم يلات ولكن كانوا نقرقين نرسو أنفسهم يزينا سر نستاتهم بدأيوتهم يا لا أدادا ما يبقالين نقر كسرى عنتينهم سلزي والمتسبب قال مباشر وبغالب فاعل السبب يؤاخذ ويعاقب غريا الله قطال متعب السبب هو انت وراسه لكن الله ما يقطع انا كان بيعوش استبابك بابا سلامنا مالك رسولوچن ملائك قال يقبل مال بلا ما استبابك بلا تغافت تصافت اللي كون راسه لا ادى يغالرك انت ونهنا بذا مكينا تمطى ادغا عندي سياتك غبي الله اللي بدلها انت راسه راسه ما بدلكو إن اللازم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا هم الظالمين آيات أولى هذا في القرآن ومن لا يريد ظلما للعالمين وما رب ظلام للعبيد إن اللازم إسكال ذرة ولا يظلم ربك أحدا ولكن كانوا أنفسهم هو نفساتهم بدأوتشون كانوا أنفسهم كانوا يظلمون أنفسهم نبر قدما للفواصل ثم قال جل وعلا انجدي او يا منافق يا بربري غدو كتنجر بهالا يتككلنيام امان ماننت من اندمي سارو مغلطياچو من طافانتا اندالاچو ايننم الله ليجلط فلكن كيتش سورا يا مدينه نوردچو سمنافقوچن غد متافلانات بازيو سدامو مونو يتككلنيوچن مالو كلهم باينتو مبطر عدبت فقال الزنين قائل والمؤمنون كونت والمؤمنات كسيت كتاتنا بنجدي كتات وصاها قر أهقر زمن كذر وانقى بير والمؤمنون من الرجال والمؤمنات من النساء سواء كان عربا أجما إيسويا أفريقيا إيدن كتير يدرو يزاري قيامة من قوم برس إيدن لك كتير قرآن التقار فإن الله علق الحكمة الوصفنا يبقى المتقين وصاتنا كنا لا يبقى المؤتدين كلار غوسا هاغور سناغرا كيف المحسنين غوسا هاغر محسن اسم الفاعل صفات متق اسم الفاعل صفات مؤمن اسم الفاعل صفات مسلم اسم الفاعل صفات ان المسلم والمسلمات صفات والمؤمنات صفات والقائل والقائلات صفات والصادق والصادقه صفات والصابر والصابره صفات والخاشع والخاشعه صفات والمستقيم والمستقيم صفات والصائم والصائمات صفات ولا هذه الفروج ولا هذا صفاتنا والذاكرة كثيرة الذاكرة صفاتنا أتقال أنك الوصفة أنك الحكمة بالوصفنا يقطع الله ومن أبداله بوصفنا بوصف بعجب بطوكة والمؤمنون والمؤمنات الله يجعلنا منهم كمئمناننا كمئمنات ومئمناننا مئمنات بعضهم أولياء بعض كبيرو تشاتشو لكبيرو تشاتشو تدقاقا في تقرارا في توادا في تقاقا في ناتشو إلا صفتا تعيهينو يهن كالهونو إيمانا سيك النساء المؤمنة من كال تدقاقا إزيس إنجد ولاية موالات من دالة ياسك أمتنو صفتا تعيهينو بزيهم نو دمو تدق معرقيا غنيوتنو مدقاقا فندنو بموران بمصيباكزي بمواد بمكبابر لسه جوا بمدرج لسه سب بمتزازن لسه سب بمكبر وهكذا بعض أولياء بعض كذلك نكران لسه سب لماسر بس بشرط من البعض بقو ببيت سب كليلة وانقادي كليلة عندي سيلج بقول أجر خالج هنا لا جواب فلقة وليوات أصفى بريت سب هنا قادين تصفى بعروم قادين تصفى بزام بزيم قادين منهم تصفى ناس الله تصفى وانجلا انداتو كمسلم تعمانو ميبا لأساس ايه ما تعرص هاي الدلسي درس باليكوا يا ناس هون اندى بيدود باليكوا ايه ما قولوا باطل مردود اما راجع ما تعرص هاي انك خدر رسونا وقت يا ما تعرص باهون اندى جيجي ايه وليتا اي نور زاري بسلك بمشيك بسنت نقر سوتا جان بايبو بسنت نقصان ناس كخد زاري عالم عند من درونا شبه زبنا وهي ازرائي نورو باهون اندى سيد امي كان سلزا عندما تنقل كان استغبستك والمؤمنين من بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف شوف أكثر ما عليه المنافقون بمعروف يا أزال ومركام أي يأمر بعضهم بعضا بالمعروف بما عرف شرعا أنه خير وعزم المعروف التوحيد والسنة وغير ذلك وينهون عن المنكر يعني كمنكر كالكلال والمنكر كل ما أنكره الشرع يعني وأعظمه الكفر والشرك والبدع وما إلى ذلك نمو يمي الزبط النام كالكلبط ألسنا أقرأ أمو ما درقوا بملاس بج بارب طول لمتنا يدع واحدة ببركاتان هي خطبة ونيزان هي ويا مهادران هلقة العلم من سنة أوفين يا مهادران يا كورسين يا كونفرنسين يا ترى يا كريكرين يا إقامة الهجاجين يا نولو يا كاكاتتان والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يعملوا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة سوف يتشاه ما تزايد الله نراسا ما سرات أسهل قال وهذا كثير بزوك ذي قرآن الله أمر من المنكر سناكو سيابقا صلاتنا زكاة ناقرات شعر ومن أمثلة ذلك هنا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صلاة بأقبابها يبقوا بسقدانه الندمو ويؤتون الزكاة الزكاة يسون حق دمو يسقانه صلاة يا الله ترتع لحقنا بانت لا يعلنا الله ان دانت ليسقد يشيلو أنت ما الناسين يا الله ما الناس أنت بار الناسين يا الله أنك الناس يزجل سبب عندنا إبادة نصلا زكاة الله مشرناو تلزي أنت بكفيله كسبت أنا جر على لازلت أكل كازذا كازذا وتسد على يا الله قال لبات يا مسكين قال لبات زكاة يا جنزة راسك قال لبات يا أنت قال لبات بين علمو يا بني أكل الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر صلاة سكاد بملكام زد كمدفو كالك الآلة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إلى الله جل وعلا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسول الزين لا يمتعن لنا نقري أو الصلاة يصدقك لكن هذا فرض العينات فرض الكفاية التي منا صلاة زكاة فرض العينات وأما أمرنا عن المنكر فرض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين ممن فيه كفاية سقط الحرج عن الباقي عندك قوة بقات كالو ليلة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر دعوا مال وأما الصلاة والزكاة فهما فرض عين على كل أحد يستوفى الشروط فيجب عليه هذا صلاة يا الله اتقنوا صلاة مالت يا دين دنيا من مابت أمروا أقل إبرت الصفون لن ترى نفسك كلبت إبادانا صلاة يعني إيش السبب الرئيسي لصلاح العالم عالم لما استكاد كان أين سنة مجمّروا لكن السلام زكاة لأمو إيش لصلاح العالم اندقنا لأمو إبرت سابو دها ومسكين وشكر سنة وإقرمي إطرف من عامل اندقنا بأقرمي زوريا زكاة موكاكا ميمتعون أدقا مكالاكا درك ميمتعو بشتاء ميمتعو زكاة كمكالكا كذلك مسكين وتريبوا ميسر قوت ودا وانجل بيهدود ودا كفر ميهدود ودا على فلاجة بعد أميجا بوس كما تأس فنصنا ستة بزي النصوص الوشن أبق كبار تلك إبادانا وصارت نازكا تفصيلات وحكامات وفوائدات وفصيل قطورة للون بقى تقوم الدنيا بالصلاة والزكاة ولذلك يقرون الله كثيرا بين الصلاة والزكاة وذا بسمان أرات وطالا زكاة كصلاة قرآن تو الله تناقواتا كليلا إبادة كصلاة قرآن تو الله ያው ከሰብሩም ጋር ቁርአን ተዋታል ከሌላም ደግሞ እንደገና ከትላተል ቁርአን ከዚክርም ጋር ከተላይ ነገር ቁርአን ተዋታል ሰላትን ዋን ኢናዘ ኢባዳ ሁሉ ቁንጮ ሰላትናትና ወልሙእሚናት ባዕዱ ወሊያ ባዕዱ አምሩ ቢልማዕሩፍ ወነሁ ዐኒል ሙንከር ወይቂኑነ ሰላህ إيه سأسمون بر أمر من المنكر عبادة متعديا نفقه لهذب ل المقوم إيه دمو سلاسنا زكاة دمو يراسلنا ويطيعون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في العمل الخاص سنة ويطيعون الله ورسوله الله رسول الشيء وما أمر إلا يعبد الله مخلصين له الدين هنا فاوق إيه سويت الزكاة وذا دين تأمين داله الله رسول الشيء في جميع ما أمراهم به فالزواتشو ما تعشي من إسكتشاروا أنا إيهم يومين طاعة الله نو من البات أمر معروف ونهي منكر أرجع صلاة سجدة زكاة ستة كذاب وهات زاد وشين يعني بيتوا ما توه مثل الله تعالى زار التبار بل إلى في كل كان وقت إشي استمين ويدون الله إشي لعل على من مؤمن وش ولا إن الزيا سيرحمهم الله إنه الله سيعزن الله تو أي أرملا لمن الجزاء من جنس عملنا من دا كسرة عينتنا ولا إيه ومركان بيال سوي أزوال على زر كمات ميكرة كل سوي أزاج ناس أيضاً كمانم بلا أزاج ينفس أبعاد ومركان بيال سوي كمات ميكرة كل سوي إيه بتصبر مركان إيه قلنا سب ما يسرع كونه جهنم قدر ليك ما يدل تاو سرع مالت تلك ما دان ما زن أيضاً لمن ميسرع مونكر شرك وكفر بيد أهرام وانجر عينتي هنا أيضاً زم كاركو قدر قبطو سوي قدر لياس قبال إيه سرين كمستل عدقا ما دان إذنتنا أيضاً نو زفار مسألة إذن لا يدل نو ثالثي لذي الله إذا تعدني لذي من الله من الله ورحمته وسعت كل شيء فسأكتوها للذين يتقوا ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون الراهمون يرحمهم الرحمن رحمة في بارة بيشة زين بلو سيو فريبو مابلات تارزو مالبس بيشة عيتا وإيش إيسي أساسي بلو مارس بيشة إذن يأذن فيهم وطيت ما تحيط على البي بمن كان تازل كما سيكلك لو الله أو تفتيسك أو الله كرة دوال هذا هو الرحمة ولذلك قال سيرحمهم الله هؤلاء رحموا أنفسهم ورحموا غيرهم وقاموا برحمة العالمين لعالموا بإذن قمار لنا الله عز الله سيرحمهم الله سيزن الله شايك عرم إن الله عزيز الله الشنى فينا إبا بنيها لونا ينسي أدرك جزي من المسرات عكتوت ويمدى موقع تنسوت ويمدى موليلة متكات عكتوت هيدا لم تيبا بهاللون ثم قال سبحانه إيه وطئت أتو تناقر سرات إيهن نوبلو إنك ندم وآد الله المؤمنين إظهار في مقام الإثمار لا مؤمنان وش الله قال كذان قبطه والمؤمنات يولا سيث وش عندان دي كذي مؤمن كتبالكو سيث نكاسال جينس نبار لمن دين عندان دي سيث وش مؤمن وش انت ميلو الباسة دي سبر إشتال موران لا يدرسات شو إشتال موران أتو إنك إشتال موران لا يسمى شوي إشلالي لذلك الأم سلامة عباشا متاكايدة بوالا الله إنا دنيا له القزي واندوشين بيشانو ميت أكسو سيتوشن سيت أكس النائب انديتناو ستلات شو قزي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيب مستس والنساء نصيب مستسملا واسألوا الله من فضل ملغات أوردلا إن المسلم والمسلمات هم إذا أصرنا قولنا نقول إن المسلم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائمين والقائمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحاجزين والحاجزين والحاجزات والذاكرة كثيرة والذاكرة إيه بتاعي الليلان بوتا بولتوال ولولا رجال ومؤمن ونساء ومؤمنات يعني وعد الله مؤمن ومؤمنات كما هنا إن لفتن المؤمنين والمؤمنات ملا لا يقول من عمل سالمين ذكر وهو مؤمن إلى الله سبحانه وتعالى إذا نقولي ولاتن صوت أستاذ عندنا ده وندو بيشت أكسال عندنا ده سيدوش بيشت أكسال ده زي أقول الله يعطيك العبد كدار مالك وعد الله المؤمنين كام إيمانان وش كوندوش الله قال قبض الله شار والمؤمنات إذا سيد إيماناتهم من قبل جنات ما سعوتشين ما سامعنا بقوم قدر جنات مالك ما سامعنا أهون كن يا الثواب الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر جنتنا وقال كذا وكمن دو عن دون ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان دار عينهما جن تجري متفس هي بزوج زي القرآن جنة ما نساق وطر هي ما نسافت من تحتها الأنهار من الابتدائية كسروش من تحتها من تحت قصورها أو من تحت أشجارها أو من تحت ساكنيها كما في آيات تجري من تحتهم الأنهار أنهار الأربع رات من جوج نهر الماء غير آسين نهر الخمر غير المسكر ونهر اللبن غير المتغير طعمه ونهر العسل الذي ليس فيه إيش سبحان شمع رياو كنيب راج عالوطا ككبت قوتي عالوطا بطاو إج كذي أسكاري كهو نقر يالتا جأمتا عند دنيا قشاشا ما يتأمر بات كالشان تردمي فس وها كما فصلها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أزقاج تقول الله تعالى تحجي مين تتعنها لكن هاتم نعمة ونكدي وها كليل عندما إما اللانا وها تدلك نعمة عندما هو نغزيس من الرضا ودنيا عمنا يوها قلقنا سفر كثر يلاو أتك على هيا عالمو يعني كالي وها منورا يشن بامين حتى برات واسفل لبرات واسفل بل لإساس واسفل إساس من الرئيسة بتاك على الطلاب نقر كم إننا ما تعطينتو هلا كسل بلاو من بلاو من بلاو من بلاو دورو دورو إيه عالم أناسير العالم عالم تلكو إيه وها أثر إسات النزي سبحان الله تلك لن يقل قدوس من نسات وناشاو بقران بانك في ذنان روح شاء الله سبحانه وتعالى إذا نجي تجي من تجي لنا رتا بجنة خالدي إمات بايدون بجنة قشاسا نورو لبس مطاطة بيا باينو لبسا يكوشش ثونتا يكوشش شنت بيت التيد ديرك إيلم إمات إيلم قاتلو إيلم هونو لدستستنا واه تجري يعني من غير أخدود نقالة شنترر وما مسكوب إلى الله صعبات أنهار خالدين فيها زوتاري مقدرة خدودة في زوتاري إيهني ما هنو تسطو دبا عند سرد سنسي عيثو بيوضع عند واقتو من الناس قوم جوت أسقامتو ديوضع فعلا هنو بيابدال بزي يسكرنا هنو وطع وطع أقوم استفزيجي قدا بلين لبس خالدين فيها ومساكن طيب وعد مساكن طيب الزماطو فيه مرت بيتوش مساكن وما مساكن يمسكين جو مساكن يمسكين جو ومساكن ترب ومساكن تربونا منور مسكن محل السكون ما رفيا منوريا يفنت على لو فيلا انصع فوق زاري سوني عبد الله اين ربط بك يا قال عندما اين ربط لا لا تمتون لا لا تمتون امات ميون انصع يسرات ይሄን የዘረዘሩ የልጅ ልጅም ላያገኘው ይችላል አይ ምን እንደሚሆንም አያቀም ብቻ ይሰራል አይደ ይሰራል ይወጣል እሱ አይጠቀም ሰራ በቃ ታመም ይባል አብዛኛው ይሰራል ታመም ውጭ ሄደ ሞተ ይባል ይመረቃ አንድ ቀን ወር አመት ሲቀረው ከተመረቀ በሁለት ቀን በሶስት ቀን በአምስት ቀን አ ገና ስለ መጀመር ሲጀ ሞተ ታመም ውጭ ሄደ በቃ ሄደ ያብኑ ለማላ ያስኩኑ ነው ዱንያ ያው መልካ ማማ አኺራ ነው ሰን አይ الله مرت على دم زمبرا مرت طيب ميلو مرت يا بيس ايه طيب انا لسلاي نجاك موتا مرت ما يعني ان كان الا بات يفرسال اديس يونا نجار ما يتنا كان نقاط اترتا عنده هنا فمشين وباتو كار انتو لدينا كوي دار وين دو اه غرغتا ومريتو هنا شكر سراتنا هنا سنطق تبربر هنا انت شوار لاكيت مطاورات ديفا شيكا አባ ሳሌ ለበት ምርጥ ጥብድንክ የተንጣለለ ህንጻ ይላል ይህ ጀናት አድን በጀናት አድን አደረ በመካን ዳቃ ወምን ማዕድን يعني ለዘላ ዓለም ምኑር ወቂላ ሱራቱ ጀነት እንብርትናት አድን ወቂላ የጀነት ዋና ከተማ ነው ይላሉ አድን ይባላል ያው ዞሮ ዞሮ ይዛላቀም አላሁ አክበር አላህ በጁ የፈለቃት ናት እሚልም አለ ሐዲስ ፊ ጀናት አድን አላሁ አክበር ايه بكا ما يبلت امال ورضوان من الله اكبر قال ذن دي هونه وديتا دم اكبر من هذا كله كتسطو صغاني ما هولو يبلت على كما في سيل من حديث صحيح رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اهل الجنه هل تريدون شيئا ازيدكم يتفلقوا نغرا على نتمر الله بيرو يلاچ قال يعني ألم تبيد وجوهنا وتنجينا من النار وتؤتينا ما لم تؤتي أحدا من خلقك من ومن فلقا لن جنة تسقطعا كجهنا مدان كان سيتا جنة طعان لما الناس توسطعان بالعلان بل اليوم أهل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا وديتان أصفن باتشو على رسك متين من قلاتشو ورضوان من الله أكبر قال ذن دونا وديت أكبر بجينا كم نسات فما أوتوا شيئا أحب إليهم يا الله في عندما تنسوا بيتا عندما أصمنا عندنا قد أمي الجنة تسلكوا إينا إلى الانجلياء ورضوان من الله رضي الله عنه ورضو عنه الله أكبر ورضوان من أكبر من جميع أن الجنة وجنة كان نسمعه لأن الله وديتها بالتالة ذلك هو الفوز العظيم يناو تلك الدل مقادس النامعية معلاتها الفوز الفوز والظفر والفلاح والنجاح يعني كمتفرى ومدان يمتفلق ومعين كما قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاتك كجهنم يدانا جنة يتقبل برقيد التدلل على الزاسة جنة كالقبة فإذا إذن كجهنم كالدان فإذا إذن يسيه لنا تفسير الفوز بإيش بالسلامة من المرهوب والوصول للمطلوب به مفسر الشالة أستوى على وجه النكاية على وجه التفسير كهونا يجو من تنا يلم سلفوش من تنا وعما من الباب بقل ما يدام توصل هيك على سيكرر بياورد وانجنا عني لو هي سلفوش هي تقامو سمنا فرناهون زيلا بحكم انتنوه يعني وأما يليلا وكذي ووش من نصا ولو لهكم لهيك آيام لمنهم بيهور وستو إنشاء النت على الدبات يمير نتاع الله جلال تنوز بارا هاي بيهور بيهون إيهن تسي على القرآن سيكارا أنسيتون تبدوار وإذا قرر فسنروا أنسيتوا على بطرهم وإذا سليت وسلمت هي كلما أتى ذكر رسول في القرآن فمعنى ذلك يفوت إيش إنسات المعمورة به واما عند قراءه قوله تعالى يا ايها الذين ان الله امر يصلون على يا ايها الذين ارسلوا الانسان تسليما فهذا امر خاص قال بعض العلماء يصلي عندما يقرا الامام هذه بل عند صلاه بيون اوسطو يبل بيرو يميل على الوتشان باير جدنا وسو خاصنا وهذا الرحمة يرسل هنا استاتوا سن حكاية يمتعنا القرآن عدربوا إمانوا بات سربات آلوا والرولي عنه يتناكر عنه إيه حكاية مجرد حكاية إن شاء الله بات أفضل علموك إيه بقرآن ميمت آو ما يسمم صوبه ما ورد عين ملكة دولة من الزلاي يا إن شاء بوتا عيدا لم يا إن سات بوتا نو وذا كنت فستنوا لأن شاء إن سات مالك ذم بلو تاين ناكدروا مكتاتا مالك قرآن سيبال ياو رسول منتك سبال وقرآن استكاتتا إذن ما أورادو قدنا نير وعما كنتم إنشاء مفلق بصلاة النبي كون حتى بحديث بيوان كل ما تذكر الرسول تسلي وتسلم على الرسول ولذلك استعمله نشوف مهدثون كل ما أتى ذكر الرسول البخاري ومسلم وغيره صلى الله عليه وسلم كل ما أتى ذكر الرسول ولو 20,000 صلى الله عليه وسلم وأما في القرآن ما قال أحد من المفسرين لا سلفا ولا خلفا صلى الله عليه وسلم فأنه ينبغي أن يصلى عليه فهذا دليل على أن الصلاة على النبي المطلوبة إذا كان الكلام بمعنى الإنشاء وأما القرآن ليس في معنى الإنشاء بل في معنى الإنسات ذمتان وكلما تنسيت إذا صلى الله عليه وسلم فلم تنسي ولم تسمع قولوا وزي تقيدوا أنه قولوا سلفوش الزلاء ما درقات شو دل على أن صلاة والسلام على الرسول إذا جاء ذكره في القرآن لازم لا ما هونو وزي من الألن ما الذي يدرك تفلي يدرك مديان مارت قرية بالشام والمديان أصحاب الأيكة ولبتون فالإقوال كذب أصحاب الأيكة المذيب قال لهم شعيب ولم يقول أخوهم شوف أهل مديان أخاتهم وإلى مدين أخاهم شعيبان وأما أصحاب الأيكة أصحاب الغيبة تأكى يعني من ذنو تتأمارين يتلاقوت الآن للنبين للنزيم فالإقوال للا دم أصحاب الرسم يبالان نبي أصحاب الرسم حنزلة بن صفوان يبالان أصحاب الرسم يتأكى نبي جنوتان حنزلة بن صفوان يبالان هذا الله أعلم.